بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغي. أرعيه استغني. إن إلى ربك الرجع. أريت الذي ينهي عبدا إذا صلي. أريت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أريت إن كذب وتولي. ألم يعلم بأن الله يري. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.